الحكم إذا دفعت المرأة السرية مهرها للرجل؟ ما في بأس إذا أعطاه لا بأس، لكن لا بد شيء منه ولو قليل، لا بد أن يعطيها شيئا، لأن قالت أتوا بأموال، إذا أعطته شيئا يطلب الله بالحاجة فرشت البيت وأعطت ما يستحقه الوليمة فجدها الله خير هذا طيب. الهند وفي الهند وباكستان وبلاد أخرى المرأة هي تدفع عن الزوج، فإذا دفعت المرأة عن الزوج فلا بأس، لكن لا بد من شيء منه، لا بد أن يعطيها مثلا 10 أو 100 على المستطيع، لا بد أن يعطيها شيء حتى يسقط عليه أنه ابتلى بمال أن تبتغوا بأموال، فلا بد أن يكون مهرا منه ولو قليل يعقد عليه النكاح والباقي تسوقه هي تنفقه هي وهي مأجورة في هذا ولا بأس. وهنا أمر آخر وهو ينبغي أن نسيت التنبيه عليه، وهو ولا ننبه عليه أيضا المشايخ كما أذكر، وهي مسألة الخطبة. لا بس أن يخطب الرجل لبنته يدور طيب يقول يا فلان أنا أرغب أن أزوج بنتي أو أختي، مثل ما أن الرجل يخطب منه ولي المرأة يخطب أيضا يلتمس. قد فعل هذا بعض الصحابة، فعله بعض الصحابة مع فعله عمر فعله غيره. المقصود أن يكون الإنسان يلتمس لأخته أو بنته الشاب الصالح والرجل الصالح ويقول يا فلان أنا ما يطمع في المال أزوجك ولو بقليل، أنا عندي بنت أو عندي أخت أرغب أزوجك، وإذا كانت تحب أن تنظر إليها فليس عندي مانع، فإذا رضيت زوجه إياها بمهر قليل. هذا ما يعين على إيجاد الزواج وعلى عدم الكلفة. نعم. ما يهمونك ما يهمونك، إذا رضي الله عنك فلا يهمونك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.